اللهم أنقذ شباب أمة محمد، وأنقذ فتيات أمة محمد، وأنقذ رجال ونساء أمة محمد، وأنقذ أطفال أمة محمد، واهدي دعاة أمة محمد وافتح لهم الأبواب يا رب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إن شياطين الإنس والجن قد اجتمعوا علينا لإضلالنا، فاهدنا يا رب، أجرنا يا رب، أغثنا يا رب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من حواري الإسلام، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب. اهد على أيدينا القلوب يا رب، يا رب أخرج منا دعاة وداعيات، يا رب أخرج منا دعاة وداعيات، يا رب انصر دينك وأعز أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم